وهو الذي مد الأرض وجعل فيها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Thank you. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء